بسم الله الرحمن الرحيم. ذوق الثمرات. موقع الرباني. ذوق الثمرات. الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب. ذهاب إلى مقاصد العبادات، غوص إلى أسرار العبادات. ذوق الثمرات. ذوق الثمرات. ذوق الثمرات. طعم جديد للحياة. ذوق الثمرات. طعم جديد للحياة. طعم جديد للحياة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال القرآن في حياتكم؟ وماذا فعل القرآن في قلوبكم؟ يا أهل الإسلام، ماذا فعل القرآن في قلوبكم؟ إن من إقامة حجة الله على العباد في هذا الزمان أن الله يسر القرآن، ففي كل مكان وفي كل ساعة وبكل طريقة تستطيع أن تسمع القرآن، تستطيع أن تسمعه في الإذاعة وفي التلفزيون. سبحان الله العظيم، شيء عجيب جدا أننا كنا نخشى من قضية التلفزيون، فإذا في التلفزيون بقنوات قرآن يتلى آناء الليل وأطراف النهار بدون انقطاع، ترى الكعبة وتسمع قرآن، سبحان الله العظيم، وأخرى تسمع قرآن فقط. شيء عجيب جدا من إقامة الحجة على العباد. في الكمبيوتر صارت الاسطوانات عشرات، بل لا أبالغ إذا قلت أكثر من عشرات، مئات الاسطوانات بجميع اللهجات، بجميع القراءات، بجميع القراء، بجميع الأصوات، بجميع الطرق، تستطيع أن تسمع وتستمتع. تقرأ، تسمع، حتى أنهم جعلوا جهاز اللي يقولوا عليه MP3، ده MP3 أو MP4، شيء يسير جدا في جيبك، بسماعة صغيرة في أذنك، تسمع ليل نهار في أي مكان بقى، في الطريق، في وانت نايم، وانت صاحي، وانت ماشي، وانت بتجري، وانت بتلعب، وانت بتسمع، وانت بتذاكر، وانت بتكتب، وانت بتشتغل، ليل نهار. ماذا بقي لكي تسمعوا القرآن يا أمة الإسلام؟ ماذا يصنع لكم أكثر من هذا؟ سخر الله الكفار والفجار وكل الخلق ليخدموا هذا المصحف بكل الطرق، مصاحف من صغرها لتوضع في أصغر جيب عندك، إلى كبرها لكي تقرأ وهي على بعد متر منك. سبحان الله العظيم، أقيمت الحجة على العباد في هذا الزمان. تسمع قرآن، ترى قرآن، تقرأ قرآن، تفهم قرآن، تتدبر قرآن، تسمع تفسير قرآن، تقرأ كل شيء. لذلك أريد أن نتذوق لذة القرآن. نزل القرآن على قلبك دواء. أنا قلت قبل كده، عارفين السأساء؟ أحيانا لما يبقى طفل عنده شيء جلدي يدوله دواء صغير كده يلسأسأ على على المكان اللي فيه التهاب. أمراض قلبك تحتاج أن تنزل القرآن عليها واحدة واحدة. ليه بقى؟ التدبر. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، على مكث. لازم تنزل القرآن على قلبك وتصطبر على الدواء لما يجيب نتيجة، ما تجريش. احنا قلنا في قراءة ختمة تجارية حصل بها الأجر والحسنات، 10 حسنات على كل حرف، دي لوحدها. التدبر بقى ده موضوع تاني. تعالوا لطريقة عملية لتدبر القرآن. 1، استحضر نيتك قبل قراءة القرآن. بتقرأ القرآن ليه؟ وقف. بص، كان السلف كده، قيل لأحدهم لصلاة الجنازة قال عندك حتى أنوي، ودخل وأغلق الباب. النهاردة هذا الهرج الذي نعيش فيه، أعمال كثيرة بلا نية، أعمال كثيرة بغير أي حضور قلب. لذلك لم تؤتي هذه الأعمال ثمرتها، لم تؤتي هذه الأعمال نتيجتها، لم تؤتي هذه الأعمال لذتها، صارت أعمال سريعة لا قيمة لها. استحضر نيتك قبل تدبر القرآن. اقعد ساكت كده وركز، اطرد الشواغل والهموم، وقل في قلبك يا رب، يا معلم إبراهيم علمني، يا مفهم سليمان فهمني، يا رب، يا رب النبي محمد صلى الله عليه وسلم ألهمني فهم كلامك من داخلك من باطنك، بدون ما تنطق ولا تعمل حاجة. النيات تجري مجرى الفتوح. أنا مش هعلمك، عشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم الصحابة، قال لهم إنو إيه، لأن النيات زي ما قال ابن رجب الحنبلي في شرح حديث النية، إنما الأعمال بالنيات، قال والنيات تجري مجرى الفتوح من الله. كل واحد يركز ويقبل على الله بقلبه، وربنا يفتح عليه بالنية اللي هي خاصة بهذا العمل، بعمل التدبر. 2، أحسن الاستعداد والهيئة. لسه شايف واحد دلوقتي لحية جميلة ولابس مش عارف تيشيرت مكتوب عليه بالانجليزي ولونه احمر كده عجيب، ومش عارف بنطلون قصير بيقولوا عليه مش عارف ايه، وازرق ومكتوب ومرسوم عليه مش عارف ايه، ده منظر، ده رايح يصلي ده ولا رايح يلعب كورة؟ فكذلك لما تقعد تقرأ قرآن تطهر. كان الامام مالك عليه رحمة الله اذا جلس للعلم لبس ثيابه البيضاء ولبس عمامته الطويلة ومشط لحيته وتصدر المجلس ثم حدث. حسن الهيئة ده زي ما قال الإمام الشافعي أن نظافة الثوب وطيب الريح تزيد العقل. لما يبقى ثوبك نظيف وجميل وريحتك حلوة يديك حضور عقل أكثر. أيضا تخير الوقت المناسب، تخير الوقت المناسب، شوف الوقت المناسب اللي تقدر فعلا تكون فيه أعلى درجة تركيز. بعض الناس عندهم الوقت اللي قبل الفجر، بينام أول الليل ويقوم بقى قبل الفجر بساعة، الوقت ده أعلى نسبة تركيز. بعض الناس عنده الوقت اللي بعد صلاة الفجر، بعد الشروق، قبل الشروق، ما بين صلاة الفجر إلى الشروق. بعض الناس عنده الوقت اللي هو بين المغرب والعشاء، بعض الناس عنده قبل المغرب بساعة، بعض الناس عنده بعد العشاء لمدة ساعة ولا ساعتين، مش مشكلة، المهم تخير الوقت المناسب. حين تهدأ الأصوات والحركات وينقطع انشغال القلب بغير الله. ركز بقى يا عم الحاج، ركز وتخير الوقت المناسب. من أحسن ما يتدبر فيه القرآن في الصلاة حال القراءة من الحفظ. يبقى الإنسان حافظ القرآن أو بيقرأ اللي يحفظه ويقرأ من حفظه وهو واقف في الصلاة. فتوحات. قولي طب هو واقف في الصلاة بيتدبر إزاي؟ هنقول اصبر. وأنا مش معنى أن أنا بقول في الصلاة يعني ما ينفعش التدبر في غير الصلاة. مش قصدي لما أقول أن بالليل يعني ما ينفعش بالنهار. لا ده أنا بس بنقترح وبنبحث بننبش عن حل لكي تتدبر هذه الأمة كلام الله. أيضا من أسباب التي تعين على التدبر الجهر بالقراءة. أن يبقى صوتك عالي. لا مش الجهر أن يبقى صوتك عالي. وإنما زي ما ربنا قال واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والأصال. دون الجهر من القول. يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بأبي بكر رضي الله عنه وهو يخفض صوته في القرآن فقال ارفع صوتك قليلا. ثم مر بعمر وهو يرفع صوته في القرآن فقال اخفض صوتك قليلا. يبقى بين دي ودي. بين الجهر الصوت العالي وبين الانخفاض الصوت. أيضا الوقوف عند الآيات. الجهر بالقرآن بيفيد حاجتين. إن الصوت العالي بيخليك تركز إنك أنت بتقول وبتسمع في نفس الوقت. الوقوف عند رأس كل آية. قالت السيدة أم سلمة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلي عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقطع قراءته آية آية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ثم يقف. الرحمن الرحيم، ثم يقف. الحديث كده على رأس كل آية. أيضا تكرار الآيات وترديدها. قال أبو ذر الغفاري رضي الله عنه قام فينا رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم بآية. قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بنا ليلة فقام بآية يرددها ولا يغيرها. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. يركع بها ويسجد بها. آية واحدة يقراها.